قال أخونا: قلتم أن الحق يؤخذ ممن جاء به، فهل يؤخذ العلم من أهل البدع أو المجاهيل؟ هذا فرق أيها الأفاضل بين أخذ العلم وبين قبول الحق. افهموا الفرق بين الأمرين: قبول الحق ممن جاء به شيء، وأخذ العلم من أهل الأهواء والبدع والانحراف شيء آخر. الحق يؤخذ ممن جاء به، فلو جاء أحد بفائدة أو ناظر أحدا من الأهواء ثم جاء آخر بحق، عليه أن يقبله. وذا قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر أقوال الجهمية وغيرهم من الأهواء والبدع، قال: فإنا نبرأ إلى الله من هذه الأقوال وقائلها إلا من حق تضمنه قالت كل فرقة منهم، فنحن به قائلون وإليه منقادون وله ذاهبون. فالحق يقبل ممن جاء به، أما أخذ العلم فذاك شأن آخر ومسألة أخرى.